ملخص كتاب التأثير السبراني، كيف يؤثر الإنترنت في سلوك البشر، من أخضر.com، لمؤلفته ماري آيكن وترجمة مصطفى ناصر. تشهد حياة البشر تغيرات كبيرة بفعل تأثير الفضاء السبراني الإلكتروني في السلوك البشري. نعم، إن الحياة الواقعية تتميز عن الفضاء السبراني، لكن هناك كثيراً من المعايير الجديدة المستحدثة والناشئة في الفضاء السبراني تهاجر منه إلى حياتنا الواقعية وتؤثر فيها، والعكس صحيح، ما يجعل الحد الفاصل بين الفضاءين يكاد يكون معدوماً. والسبرانية هي دراسة تأثير التطور التكنولوجي في السلوك البشري، فنجد أن شعور المرء بأن هويته مجهولة في الفضاء السبراني يعزز لديه عدم التحفظ، وبالتالي عدم الشعور بالإحراج مما يقول أو يفعل. وبالتالي نحن نعيش مرحلة فريدة جداً في تاريخ البشرية، فانتشار الكثير من التقنيات الجديدة يؤدي إلى عمل تشويش على الأفكار، كما يترتب عليه حدوث زلزال في نمط العيش والتفكير، فأدى ذلك إلى تغير علاقاتنا مع الآخرين. وبما أنك تستخدم هذا الفضاء السبراني وتقتطع جزءاً من وقتك لتعيش فيه، فعليك أن تعرف بعض الأشياء للتعامل معه، وذلك من خلال فهم طبيعة السلوك البشري وكيف يتغير سلوكنا على الهواء، أي الفضاء السبراني. أولاً، السبرانية وعدم التحفظ. يعد الإنترنت أكثر الاختراعات التي أثرت وما تزال تؤثر في السلوك البشري، فلا ينبغي أن تكون خبيراً أو متخصصاً حتى تلاحظ أن كل ما هو غريب وشاذ في الفضاء السبراني أصبح يدفع الناس إلى المغامرة وخوض التجارب، إذ إن أكثر الأوهام التي يصدرها الفضاء السبراني أنك في أمان مقارنة بالحياة الواقعية، وأن تواصلك مع الناس على الفضاء السبراني أقل خطراً من الحياة الواقعية لغياب تعبيرات الوجه ولغة الجسد والفضاء المادي إلى جانب بعد المسافة، فيوحي هذا الغياب للمرء بأن هويته مجهولة وأنه غير مرئي، فبالتالي يشعر بالشجاعة والجسارة وعدم الإحراج والتحرر من القيود لعدم وجود أي رادع أخلاقي، فيتخلى بذلك عن التزاماته وكل ما يكبح تصرفاته على باب العالم السبراني قبل أن يلج إليه. وهذا يسمى بتأثير عدم التحفظ والتصعيد في العالم السبراني، إذ يتضخم السلوك فيتقبل الإنسان أن يتلقى إيميلات ورسائل تحتوي بذاءات وصورا فاضحة أو نصوصا وآراء متطرفة وعدوانية، كما يمكن أن يتقبل أي سلوكيات ومعايير جديدة وشاذة بسبب تأثير عدم التحفظ والهوية المجهولة. كما نلاحظ أن مستويات الإثارة والتعاطف لدى المرء تتضاعف بشكل كبير عما هي في الواقع، فنجد أن الناس على الإنترنت أكثر كرماً وعطاءً مما لو كانوا وجهاً لوجه، بل ويشعر المرء أن بإمكانه الوثوق في الموجودين في العالم السبراني، ويميل إلى الشعور بالأمان في حديثه معهم، فيبوح لهم بحياته الخاصة بأدق تفاصيلها. من صفحة 11 إلى صفحة 12، صفحة 18، صفحة 25، صفحة 29. ثانياً، كل ما هو شاذ قد يصير اعتيادياً. إن العدد الهائل من المواقع الإلكترونية التي تهتم بنشر الشذوذ، سواء كان شذوذاً فكرياً أو جنسياً أو غيرهما، جعل من السلوكيات والتصرفات غير السوية ظاهرة شائعة بين الناس. فقبل نحو 20 عاماً كان من الصعب على المرء أن يجد المواد الإباحية بسهولة، لكن التكنولوجيا غيرت كل ذلك. فعلى سبيل المثال، خلال السنوات العشر الأخيرة زاد البحث عن المواد الإباحية المتعلقة بالسادية والمازوخية إلى 67%، كما انتشرت المواقع والمجموعات التي تتكلم عنهما، ففتح الإنترنت بذلك مفهوماً جديداً وغريباً عن الحرية، وهو حرية إيذاء الآخرين من أجل المتعة، وكذلك حق الإنسان في أن يتعرض للأذى والألم من أجل المتعة أيضاً. فقد كانت فرصة أن يلتقي شخص له توجه سادي أو مازوخي يعيش في أمريكا، آخر يعيش في روسيا، قبل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تكاد تكون معدومة. لكن في عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي صار الأمر بالغ السهولة، فبضغطة زر واحدة يستطيع أي شخص أن يطرح سلوكياته وأفكاره وآراءه الشاذة ويجد آخرين يشاركونه ذلك. كما أن التعرف على الإنترنت تحت تأثير عدم التحفظ والهوية المجهولة قد يجرف المرء الطبيعي والسوي أن يدخل في مجموعات شاذة وأن يكون صداقات مريبة ومثيرة توقع به في النهاية. فقد يتبنى الإنسان تلك المواقف والآراء الشاذة بسبب انتشارها في الفضاء السبراني، فيترتب على ذلك أن يصير الأمر الشاذ مألوفاً واعتيادياً بالنسبة إليه، ثم ينتابه بعد ذلك شعور بالرغبة والفضول في ممارسة تلك السلوكيات والأفعال الشاذة، ما يعني أن أي أفكار أو معتقدات تكون مستهجنة أو لا تشعرك بالارتياح قد تصبح عادية وطبيعية بمرور الزمن. من صفحة 36 إلى 44. ثالثاً، التلصص والأمن السبراني. هناك نوع آخر من الشذوذ راج مع التكنولوجيا، وهو سعار التلصص على الآخرين والاعتداء على الحياة الخاصة وحرمات الأشخاص، والأداة المستخدمة في ذلك هي الكاميرا، إذ يضع المتلصص الكاميرات في غرف النوم بالفنادق وفي الحمامات وغيرها من الأماكن من أجل مراقبة النساء ومشاهدتهن وهن عاريات. ومع وجود الإنترنت زاد هذا النوع من التلصص على الآخرين، فصممت العديد من البرامج والتطبيقات الخبيثة التي ما إن تنزل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر حتى تفتح الكاميرا دون علم المستخدم ثم تصوره. وهذا بالضبط ما حدث مع كمبيوتر إحدى الفتيات في الولايات المتحدة الأمريكية تدعى وولف، إذ ثبت أحد المتلصصين وكان يدعى جراي أحد البرامج الخبيثة على الكمبيوتر الخاص بها، والتقط صوراً لها وهي عارية ثم راسلها وابتزها بهذه الصور، ما دفع وولف إلى الاتصال بالشرطة، فاعتقل جراي. واكتشفت الشرطة أنه استطاع الوصول إلى كاميرات 12 امرأة أخرى، كما استطاع أن يخترق 150 جهاز كمبيوتر. فالكاميرا هي أعظم إنجاز قدمته التكنولوجيا للمتلصصين على الحياة الخاصة، وقد ساعد على ذلك اختفاء هوية المرء وعدم شعوره بالإحراج. وبالتالي فإن نصيحة أخضر لك أيها القارئ هي أن تضع ملصقاً على عدسة كاميرا الهاتف المحمول أو التابلت أو الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الذي لا تستخدمها خلاله، وذلك كنوع من الأمان السبراني وتفويت الفرصة على المتلصصين. صفحة 50 إلى صفحة 53. رابعاً، إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. إن من الأسباب الرئيسية لجلوس الإنسان على الإنترنت لساعات طويلة شعوره بالإغراء المتقطع، فهذا النوع من الإغراء يكون له تأثير كبير في سلوك الإنسان، إذ تجعله المفاجآت غير المتوقعة يستمر فيما يفعله، لأنها تمنحه نوعاً من الإثارة والمتعة بسبب زيادة إفراز مادة الدوبامين التي تشعر الإنسان بالسعادة في الدماغ. فنحن نستمر في تصفح المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لأنها تمنحنا المتعة والإثارة، فتلك المواقع بأشكالها المختلفة مصممة من أجل تلبية احتياجاتك الفسيولوجية، إذ تمنحك المكافآت التي تغريك بالعودة إليها مرة أخرى. ومن الاحتياجات الفسيولوجية التي تلبيها للإنسان الاحتياج إلى الأمان والحب والانتماء والتقدير وتحقيق وإثبات الذات، فكون المرء مجهولاً على الفضاء السبراني يمنحه الإحساس بالأمان، لأنه سوف يقول ويفعل ما يشاء دون قيد أو رقيب، كما أن اشتراكه في التجمعات والجروبات يمنحه الشعور بالانتماء، إلى جانب أن تلقيه للرسائل وحصوله على إعجابات وعبارات المادحين على منشوراته يحقق له الاعتزاز بالنفس وإثبات الذات. فمحرك البحث جوجل يمنحك تلك الجرعات من الدوبامين من خلال بحثك المستمر عن كل ما هو جديد والفضول تجاه معرفة كل شيء. وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تمنح المرأة تلك الجرعات عن طريق نشر المعلومات الشخصية كمشاركة المشاعر والآراء والدخول في النقاشات التي تشعر الإنسان بالإثارة والمتعة. ولهذا الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي آثاره الجانبية كالعزلة والوحدة، فأنت تشعر أن زوجتك التي تجلس بجانبك بعيدة عنك لأنها تقضي ساعات طويلة منشغلة بالمجاملات وإبداء التعليقات، كما تجد صديقك المقرب يقطع الحديث لحظة سماعه صوت إشعار الرسائل الصادر من هاتفه من صفحة 57 إلى 61. خامساً، الألعاب الإلكترونية والتسوق القسري. قبل عصر الإنترنت كانت تقاوم نزعة الاستهلاك المفرطة والتسوق لدى الإنسان من خلال مواعيد فتح وغلق المتاجر، إلى جانب الحاجة إلى انتقال الشخص بنفسه إلى المتجر. لكن الآن في عصر التسوق الإلكتروني تستطيع وأنت في بيتك وبملابس النوم الخاصة بك أن تشتري ما تشاء ويأتي لك إلى باب المنزل، بل وسوف تشتري أشياء ما كنت لتشتريها في الواقع لأنها سوف تسبب لك الإحراج. فخلق التسوق الإلكتروني بذلك نوعاً من الإدمان يعرف باسم التسوق القسري، إذ لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه الإنفاق والشراء لكثرة ما يراه من المنتجات والبضائع، فأنت لن تصادف أن المحل مغلق أو لا يوجد هذا المنتج، ما قد يهدد بخراب العلاقة الزوجية والمهنية، لأن هذا التسوق القسري يعرض صاحبه للإفلاس والديون. وأكثر ضحايا هذا النوع من الإدمان الإناث لتعلقهن بصيحات الموضة، كما يصاب مدمن ألعاب الكمبيوتر والموبايل بما يعرف باللعب القسري، فالمدمن يكون مجبراً على اللعب لأن تلك الألعاب تشعره بالمتعة والإثارة عن طريق إفراز مادة الدوبامين في المخ، وبالتالي فإن توقفه عن اللعب سوف يشعره بمزاج مضطرب واكتئاب وغيرهما من المشاعر الفسيولوجية السيئة. ألم تشاهد مرة شخصاً يشعر بالسعادة والفرح في أثناء اللعب وفجأة يتغير حاله إلى الحزن ويتلفظ بالشتائم لأنه ارتكب خطأً أدى إلى اتخاذ اللعبة مساراً آخر غير الذي يريده؟ وبناء على ذلك فإن المدمن ينشغل باللعبة لساعات طويلة قد تصل إلى 10 ساعات في الجلسة الواحدة من أجل تحقيق الانتصار. وهذا الإدمان القسري على الألعاب يعرض الصحة للخطر، فالجلوس لساعات طويلة دون حركة يصيب المرأة بتخثر الأوردة ما قد يسبب له الوفاة. صفحة 69 إلى صفحة 76، صفحة 84. سادساً، السبرانية وتعزيز النرجسية. في إحدى المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك معلمة تعاني آلاماً وتشنجات بسبب الحمل، فاقترب منها أحد الطلبة وأخرج هاتفه وطلب منها أن تبتسم ليأخذ معها صورة سيلفي، لكنها لم تستطع أن تتصنع الابتسامة، ورغم ذلك التقط الطالب الصورة ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: سيلفي مع مدرستي وهي تعاني التشنجات. انتشرت الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيروس، وعلق عليها آلاف من الناس لأنهم وجدوها صورة مضحكة، فهم لم يتوقفوا لحظة ليتأملوا هذا التصرف الذي يجعل من معاناة الآخرين موضوعاً للسخرية والضحك. ولم يتوقف الناس عند حد الضحك والسخرية من الصورة، بل وصلوا إلى قص الوجه وتركيبه على صور أخرى لتستمر السخرية في شكل جديد. والأغرب من هذا الموقف التقاط إحدى الفتيات صورة سيلفي وخلفها شخص يهم بالانتحار من أعلى جسر بروكلين. أعتقد أيها القارئ أن مثل تلك المواقف قد مرت عليك في أثناء تصفحك مواقع التواصل الاجتماعي، ولعلك تسأل: لماذا يفعل الإنسان ذلك؟ والإجابة أن مثل تلك المواقف من اللامبالاة وفقدان المشاعر تجاه شخص آخر يواجه أزمة حقيقية راجعة إلى الأنانية والنرجسية التي انتشرت بسبب تأثير الفضاء السبراني في السلوك البشري، فيقدم الشخص على هذا الفعل غير الإنساني بسبب الحاجة إلى لفت انتباه الناس وأن يكون محطاً لأنظارهم، فيترتب على تلك النرجسية أن يتجاوز الإنسان مشاعر الآخرين متجاهلاً آلامهم ومعاناتهم. صفحة 170 إلى 174. سابعاً، الذات السبرانية. إن الصورة التي تلتقطها بكاميرا الهاتف تعمل عمل المرآة، فهي تعد شكلاً من أشكال التحفيز، مرآة صورة، وتلك الصورة الافتراضية التي أدخلت عليها التعديلات من خلال البرامج والتطبيقات أضحت هي المعبرة عن ذاتك في الفضاء السبراني، فهي تعد الصورة المثالية التي يرغب كل إنسان أن يكون عليها، فأنت تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي طارحاً سؤالاً على من يشاهدها: هل تحبني هكذا؟ ومن هنا شجعت مواقع التواصل الاجتماعي الأشخاص على مشاركة المعلومات الشخصية والخاصة، وبالتالي شجعت على التشهير بالذات. وبسبب شيوع النرجسية في الفضاء السبراني، فإن الإنسان صار يهتم بذاته كثيراً إلى جانب اهتمامه بكيف ينظر الآخرون إليه. إن الذات السبرانية تصبح أفضل كل يوم عن اليوم السابق، إذ تخضع لتعديلات برامج الفوتوشوب كما تخضع لتطبيقات تنقص الوزن وتطبيقات أخرى تجعلها أطول وذات بشرة خالية من العيوب، بالتالي يستطيع أي شخص أن يتحول إلى شخصية نموذجية ومثالية في الفضاء السبراني عنوانها الجمال والرشاقة، تحصل على كثير من الإعجاب اللايك، وفي المقابل توضع الذات الحقيقية في صندوق مغلق، ولذلك أثره في الواقع، إذ تهاجر تلك الصورة المثالية التي خلقها الإنسان في الفضاء السبراني إلى الواقع، فنجد انتشاراً واسعاً لعمليات وجراحات التجميل، كما نجد أثر ذلك أيضاً في ملابس المراهقين والأطفال، وهو نوع من الاستعراض المبكر لأجسامهم قبل أن يكون الشباب والأطفال مستعدين لذلك عاطفياً وعقلياً ودينياً. وبالتالي على الإنسان أن يدرك ويعي أن الذات الحقيقية هي الأولى بالحب والرعاية والاحترام، وأنه لن يستطيع أن يحب ذاته الحقيقية إلا إذا خرجت من الصندوق المغلق الذي وضعها فيه. صفحة 175 إلى صفحة 187. وختاماً، إن الإنترنت قد يصير ينبوعاً للقلق، وهذا القلق راجع إلى أن الأشخاص عندما تظهر عليهم أعراض مرض ما فإنهم يذهبون إلى محرك البحث جوجل للبحث عن المرض الذي يسبب تلك الأعراض، وقد يعتقد البعض أن هذا البحث مفيد، لكنه في الحقيقة يزيد الأمر سوءاً، إذ يشخص المريض حالته في كثير من الأحيان بمرض خطير على غير الواقع، فيصاب بحالة من القلق والذعر، إذ تشير التقارير في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن 20 مليار دولار تنفق سنوياً على استشارات طبية غير ضرورية بسبب التأثير السبراني. وأخيراً، فإن إدمان الإنترنت يوصل الإنسان إلى حالة اللاوعي، وهي ذاتها الحالة التي يصل إليها مدمن الكحول والكوكايين، وهو إدمان من الصعب مقاومته، كما أصبح الإنترنت الوسيلة المثلى للحصول على المتع الشاذة ومشاركة الآراء والأفكار الشاذة. وبالتالي على كل منا أن يكون واعياً لمخاطر الفضاء السبراني وتأثيراته في حياتنا حتى يتجنب الأضرار الناتجة عنه. فالمشكلة الحقيقية ليست في التكنولوجيا، لكن في الطريقة التي تستخدم بها دون إدراك أو وعي.